إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المفروض أن نبدأ اليوم في التعليقات التي سميناها أو اختارها بعض الإخوة بمسمى التعليقات الرضية على الحائية، والمقصود بالحائية حائية ابن أبي داود، والمقصود بابن أبي داود أبو بكر عبد الله، وأبو داود فهو سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة. لكن حقيقة تأملت وجدت أن المبحث في درسنا الأخير، وهي مباحث متعلقة بتقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن تكفير المعين لا بد له من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وأن هذه المسألة اليوم قد يساء فهمها من بعض الناس، سواء كان من غير قصد أو بقصد. فشعرت أن الكلام صار في الأخير بنوع من اختصار ونوع من كما يقال سرعة وعجلة، وخاصة يعني عرضنا وتكلمنا عرضا عن اتهام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو اتهام تلاميذ الشيخ أيضا بأنهم لا يراعوا هذه القواعد أو أنهم أساءوا يعني تطبيقها. فوجدت أنه من المناسب اليوم أن نجمع بعض المتفرقات في هذه المسألة، وإذا تبقى معنا وقت بإذن الله نعمل أو نذكر مقدمة سريعة وتعريف بحقيقة ابن أبي داود، على أن يكون الدرس القادم بإذن الله بداية كما يقال يعني مباشرة في الحائية، ويعني عندها نتكلم فيما يتعلق بأسلوبنا في الشرح إن شاء الله. ذكرنا سابقا أن لتكفير المعين شروط، وهذه الشروط لابد حتى يكفر أن تجتمع جميعها، وثبوت هذه الشروط يعني ذلك عدم وجود الموانع. فقلنا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فوجود أي مانع من موانع التكفير مانع من تكفير المعين، يعني مانع من تكفير سين أو صاد أو عين من الناس. وقلنا هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير المقيد، بين التكفير المطلق والتكفير المعين، بين الإطلاق في التكفير وبين تعيين التكفير على الأشخاص. فهذه قاعدة كما قلت الكلام فيها ليس لإرضاء أحد، إنما هي تقرير لقاعدة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل منها أو الغاية منها كما قلنا تعريف الناس في هذه الأمر أو في هذا الأصل، خصوصا أن اليوم له تبعات. يعني الحاجة إذا كانت أو المسألة إذا كانت نظرية ولها تطبيق على أرض الواقع، أو في لها يعني كما يقال مفردات أو لها أحد مسائل في الواقع، وبالتالي يترتب عليها عمل، فتقديم على غيرها من المسائل أمر مهم جدا. يعني بمعنى إذا أساء الناس فهم قاعدة معينة أو قضية نظرية معينة، ثم على أرض الواقع صار تطبيق سيء لها، أو يعني كما يقال تنحية لهذه القاعدة، ويعني وجود خلل على أرض الواقع في تطبيقها إما جهلا أو قصدا، فهذه الحاجة تكون مقدمة على بيانها وتأكيدها وتوضيحها للناس. فقلنا هذه الشروط وهذه الموانع لابد أن تثبت الشروط وتنتفي الموانع، ووجود أي مانع من هذه الموانع يمنع من وجود التكفير، أو تخلف أي شرط من شروط التكفير يمنع من إسقاط التكفير على المعين. وذكرنا أن هذه القضية أو هذه القاعدة ليست مخترعة، إنما هي قاعدة أتت عليها أو جاءت بها النصوص. لكن حتى يطمئن كما يقال، ولكن ليطمئن قلبي، هل هذه القاعدة طبقت من أهل العلم الموثوقين؟ يعني ممكن اليوم بعض الناس يتهم المعاصرين، يقول هذول الناس بتزلفوا إلى آخره، طلبين مناصب، طلبين كما يقال صيد معين إلى آخره، كما كان يقول أبو جعفر المنصور عن عمرو بن عبيد، كان يخاطب العلماء من حوله يقال كلكم طالب صيد، كلكم يعني يمشي رواية كلكم طالب صيد إلا عمرو بن عبيد، يعني رجل رباني على نظر في نظر أبو جعفر المنصور إنه كان رجل رباني. فممكن بعض الناس اليوم يتهم المعاصرين في هذه المسألة، يقول إن هذه القضية اخترعتموها وأنتم أتيتم واستغلتم النصوص فيها وذكرتم هذه الأشياء في غير بابها، فهل هناك تطبيق عملي لهذه المسألة؟ وما أجمل أن يقرن النص بتطبيق يعني أهل العلم الفضلاء لهذه القضية. لما؟ لأنه إخواني فتاوى العلماء الخاصة والمقيدة في هذا الباب دليل على أنهم يعني أخذوا بفهم هذه النصوص بمقتضى الخبرة وبمقتضى يعني طول العمر في الطلب والإدمان في النظر إلى آخر ذلك. فهذه تأتي كما يقال خلاصات في فهم هذه النصوص. فلذلك اليوم بدنا نكتفي فقط بنقل بحث الحقة وطلب الشيخ المعتبر طلع عليه أيام ما كان يشرح القواعد المثلى، طلب من الشباب أن يقرأوا هذا أو يرجعوا لهذا البحث وقرأوه عليه، فألحقوا جزاهم الله خير تلاميذ الشيخ في طبعة مؤسسة الشيخ، ألحقوا هذا البحث في آخر كتاب شرح القواعد المثلى، فكان من المناسب أن يقرأ على عجالة. فهذا الملحق عبارة عن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلة 23 والصفحة 545 بعد 300، يعني 345 فصاعدا. فتعرف الشيخ الإسلام ابن تيمية لمثل لهذه المسألة وذكر تطبيقات عملية، يعني نستطيع نقول ما سبق ذكره نظريا جاء تطبيقه على أرض الواقع تأكيدا على هذه القاعدة السلفية الشرعية. ومنهم لو شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد ثم عن الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. فقراءة هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه شيء من كما يقال تطمين النفوس، أن هذه قضايا ليست وليدة عصرها ولم يأتي بها فقط المعاصرون، إنما سبقنا إلى ذلك أهل العلم الفضلاء كما قلنا، والذين أمن عليهم الفتنة بعد وفاتهم أمنت عليهم الفتنة وشهد لهم الناس بالخير. اليوم ممكن بعض الناس على عجالة سندخل بعد ذلك، أن بعض الناس قد يقرر هذه القواعد لكن يحاول أن يجد لها مهارب أو لا يلتزم بهذه القواعد مستغلا الكلام ببعض أهل العلم. نسأل الله يعين في الوقت ويبارك في الوقت على أن نذكر هذه الأشياء وندلل على بطلان من فعلها بنقل كلام أهل العلم. نأتي الآن معي مع نفس الكتاب اللي معي، أظن معك يا أبو اليمان، اقرأنا لو سمحت من كلام الكتاب 527 من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 23 في الصفحة 45 و300 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولان، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. ألا وهي مسألة إيش؟ الصلاة خلف أهل البدع، يعني من ثبتت بدعته وقد تكون هذه البدع مكفرة، هل يصلى خلفه أو لا يصلى خلفه؟ ثم فصل شيخ الإسلام رحمه الله اسمه. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. نضع خط كما يقال في الذهن على حتى تقوم عليه الحجة اللي هي المقصود فيها ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وسنذكر الآن ما المقصود بإقامة الحجة على وجه التحديد. نعم. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل قبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه وقد يتوب من فعل محرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع. إذا ذكر هنا الشيخ أنه قول الله عز وجل في وصف أهل الذين أجلها شوي معلش الآن مش الحاج مش يعني مؤجل فيها، إنه ذكر قول الله جل وعلا أن الله جل وعلا توعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ومع ذلك بقول الشيخ لا يأكد الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد. ذكرنا قصة لعلها تكون أوضح من ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن كما قلنا كم صنف في الخمر، لعن 10 أصناف، ولما جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من شرب الخمر ولعنه أحد الصحابة زجره النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وهو أكثر الناس استحقاقا للعن، ومع ذلك عندما أراد أحد الصحابة أن يعين هذا الشخص باللعن منعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الوصف المطلق شيء وتعيينه على المعين شيء آخر، الوصف المطلق شيء والشهادة بالمعين بالوعيد شيء آخر. لكن قد يقول قائل نفس الكلام تقريبا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس صفحة 959، لكن قد يقال ما الفائدة من الوعيد؟ يعني الآن هل يعني ذلك التهاون يعني الآن نسمع النص اللي فيه لعن وفيه وعيد ونطنش كما يقال ولا نبالي؟ لا. إذا ما الفائدة من الوعيد ما دام أنه لا يكفي وجود الوعيد المطلق في تنزيله على المعين؟ ما الفائدة منه؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب لمقتضي سبب المقتضي لهذا العذاب. يعني احذر يا عبد الله أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا التصرف منك أو هذا الاعتقاد مستوجب أنك تحت الوعيد، أنك مستحق للعذاب. لكن الآن لحوق هذا العذاب بصاحبه أمر كما قلنا لا يجزم به ولا يعير، لكن لا يعني هذا التهويل. الآن هذا ذنب، هذا فعل يستوجب ذنب، الذنب هذا يجعلك عرضة للعذاب، فتحذير أن يصيبك هذا العذاب يوم القيامة أن تقع في مثل هذا العمل. لماذا لا نشهد لمعين بهذا الفسق كما ذكر الشيخ التفسيق ثم سيأتي بعد ذلك إلى التكفير؟ قال لأنه فيه لو هناك شروط قد تفوت، وذكر الشيخ منها أنه قد يكون لا يكون التحريم بلغه، أو قد يكون تاب من فعله من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة ماحية إلى آخر، وقد يبتلى بمصائب. إذن كل هذه موانع تمنع من لحوق الوعيد بهذا الشخص المعين. كمل. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق. تقريبا نفس العذر السابق، عدم البلوغ. نعم. وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. ثبتت وصلت عنده، لكن عنده شك انه بثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يفرق بين شخص ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر ثبوتها، وبين شخص يعلم ان هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر الإذعان بها، او ينكر الانقياد بها، او يبيح تركها استحلالا. لذلك الفرق بين تكفير من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من أنكر ثبوت هذه السنة. لكن من علم أن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يجوز أن لا أفعلها، أو يستحب أن لا أفعلها، أو فعلها وتاركها، سواء هذا يكفر. لكن لماذا لا نكفر كل من رد السنة؟ لأنه قد يكون عنده مشكلة في ثبوتها، قد يكون عنده شك. لكن ولذلك العلماء بيقولوا فرق ما بين من يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفرق من بين من أتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوساطة. الآن يعني إذا خوطب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد له حجة أن يرد أو يقبل، لابد أن يقبل. لكن الآن إذا وجدت الوساطة قد يكون هناك شك في حجية الواسطة أو عدالتها أو ثقتها إلى آخر ذلك. واضح؟ فلذلك فرق بين من يواجه أن يخاطب مباشرة، وفي فرق بين من تبلغه السنة. نعم. أو لم يتمكن من فهمها، هذه أيضا مانع آخر. قد تثبت عنده وقد تصله، وقد يثبت أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الفعل توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتمكن من الفهم. لاحظ المحاذير، لاحظ الاحتياطات. نعم. قد يكون قد عرضت له شبهات يعرضه الله كذب بها، اللي هي الشبهة المانعة. وهذا قلنا أكثر دليل على هذه المسألة مين؟ هذه لابد ما تغيب عنا فعل علي رضي الله عنه وابن العباس مع مين؟ مع الخوارج. الخوارج وصلتهم وثبتت عندهم وكان عندهم فهم لها، لكن وجود الشبهة المانعة. فعدم تكفير الخوارج سببه إيش؟ ما المانع؟ اللي هو وجود الشبهة المانعة، اللي هو تأويل الخطأ، التأويل الذي أدى بهم إلى وجود هذه الشبهة. فلذلك التأويل فرع عن الجهل. بعض العلماء بيذكر مستقلا، وبعض العلماء بيذكر بالحقوق بالجهل، لأنه عدم الفهم الصحيح نوع من الجهل. لكن شو سببه؟ هل سببه عدم البلوغ النص، ولا عدم فهم النص، ولا فهم النص مع وجود شبهة مانعة؟ لكن لاحظ أن المقصود، لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية كم وضع من إذا جاز تعبير أسوار مانعة من وصول إلى تكفير المعين. نعم. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كانت المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. أول صرف من خرج عن هذه القاعدة الأصيلة هؤلاء القوم، من أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالبعض يقول إنه هذا الكلام اللي تحكوه صحيح، ثبوت الشروط وانتفاء الموانع كلام جميل جدا، لكن هذا في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. ماذا يقصد بالمسائل النظرية هنا الآن؟ المسائل العلمية أو الاعتقادية. واضح؟ فعندهم الخلاف أو هذه الشروط لا يعمل بها في من خالف وخرج عن الصواب فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد اللي بيسموها العلماء النظرية أو العلمية أو الاعتقادية. فلذلك فرق وقال المسائل الاعتقادية لا، هذه مسائل أصولية. أما المسائل العملية هذه مسائل فرعية. ففي المسائل الفرعية الأمر واسع، ممكن نقبل واحد أو نتوقف في مسألة عملية أنكر أو استحل أو إلى آخر ذلك. أما في المسائل الأصولية أو في المسائل النظرية العلمية الاعتقادية لا يقبل الخلاف فيها، لأنه هذه مسائل أصول فشيخ الإسلام ابن تيمية بده يبطل هذه القسمة أصلا إنه تقسيمهم. ولا يعني ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع أن في الدين أصول وفي الدين فروع. في الدين في أصول نعم وفي فروع نعم، لكن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هذا التقسيم أول ما جاء عن المعتزلة، وهو تقسيمهم أن مسائل الاعتقاد هي مسائل أصولية لا يقبل الخلاف فيها ولا يقبل الخروج عنها أو الخطأ فيها، واضح. والمسائل الفرعية مسائل العملية اللي هي مسائل ما يتعلق بالأعمال. هذا التقسيم أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل. أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. واضح. لكن بعيد وبكرر، لا يعني ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية ما عنده مسائل أصولية في الدين. فمثلا وجوب الصلوات مسألة أصولية ولا فرعية، لكن وجوب التشهد الأول في الصلاة مثلا، هل هذه مسألة أصولية؟ يعني هل هذه مسألة الآن تركها سواء متعمدا أو تركها ناسيا أو ساهيا، هل تعامل معاملة وجوب الصلاة أو إنكار وجوب الصلاة وهكذا؟ فإذا الشيخ عنده مسائل في مسائل في الأصول، وذلك ذكر أمثلة شيخ الإسلام من هنا وهناك أن هذه مسائل أصولية مع أنها مسائل فرعية، وذكر أن هناك مسائل فرعية مع أنها في تسميتكم إيش أصولية. إذن الشيخ عنده هناك أصول في الدين وهناك فروع، لكن هذا التقسيم بهذا المعنى أنه الاعتقاد مسائل الاعتقاد مسائل أصولية ومسائل العملية مسائل فرعية، هذا لا أبطل الشيخ رحمه الله. تفضل. وهو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد المسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها. ما حد بمعنى ما تعريف، يعني ما هي الحد بمعنى التعريف، فما معنى مسائل الأصول اللي عندك؟ ما تعريفك لهذه المسائل الأصولية؟ نعم. ومن فاصل بينها وبين مسائل الفروع، فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العلم، قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق. وذكرنا سابقا وهذا دليل على أنه ليست كل مسائل الاعتقاد مسائل إيش يقينية قطعية، وفي ملاحظة مهمة جدا إخواني لا بد أن نتربي عليها مع أن الوقت قد يضيق. درجة عند أهل العلم تعريف العقيدة بأنها حكم الذهن الجازم. الآن لما بدنا نعرف العقيدة الآن بدنا نضطر نستخدم بعض المصطلحات اللي ممكن تكون يعني نوعا ما دقيقة. لما تعرف العقيدة بقول لك حكم الذهن الجازم، فإن وافق الواقع فهو الحكم الصحيح عقيدة صحيحة، فإن خالف الواقع فهي عقيدة فاسدة. فأي إنسان يحكم جزما في ذهنه يجعل الذهن أو القلب ينعقد على حكم جازم هذا يسمى اعتقاد. إذا طابق الواقع هذا اعتقاد صحيح، إنه مثلا أن محمد رسول الله هذا اعتقاد صحيح ولا لا؟ وهذا يجزم فيه الذهن ولا ما يجزم؟ يعقد القلب عليه، يعقد على القلب في هذه المسألة ولا ما يعقد؟ ينعقد القلب عليه ولا ما ينعقد؟ ينعقد. لكن أن عيسى ابن الله هذه عندهم عقيدة، لكن هل هي مطابقة للواقع؟ فالأولى عقيدة صحيحة والثانية عقيدة إيش؟ هذا التعريف مع احترامنا وتقديرنا وإجلالنا لأهل العلم الذين أودعوه في كتبهم، في من كتب في مدخل العقيدة الإسلامية مداخل، في من كتب في تعريف العقيدة شروحاتها، وذكرنا هذا الحكي تقريبا من سنة تقريبا لما ذكرنا مباحث على عجالة مداخل إلى العقيدة الإسلامية، وأظن ذكرتها هناك وقرأت قراءة. مع احترامنا لكل من عرف العقيدة بهذا التعريف، يخشى أنه يكون أن يكون هذا التعريف مدخلا لأهل البدع الذين جعلوا مسائل أصول الاعتقاد مسائل أصول والفروع مسائل والعمل مسائل فروع. لما؟ الآن عندما تقول حكم الذهن الجازم، الآن هل نجزم جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أو لم يرى الله جل ليلة المعراج؟ هل نقطع قطعا؟ لو كانت المسألة قطعية ما اختلفوا فيها السلف ولا أقول الصحابة، لأن الصحابة قد يكون الخلاف بينهم محصور في أمر غير ذلك، أنه هل رأى بقلبه أم رآه أو لم يره، فما عرف عن الصحابة أن أحدا منهم قال رآه بعيني رأسه، إنما من صح عنه الإسناد وصح النقل عنه كابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بفؤاده بقلبه بعيني فؤاده ولم يره بعيني رأسه، فما يعرف عن الصحابة أن أحدا منهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل وعلا ليلة المعراج، فقط هذا الخلاف فقط في المسألة، أنه أجمعوا على أنه لم يره في الأرض، وفي غير هذه الليلة لا يوجد خلاف أصلا في المسألة. فالمهم السلف اختلفوا هل رأى ربه ليلة المعراج أم لم يره، بعض التابعين قال أنه رأى ليلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل وعلا ليلة المعراج بعيني رأسه. هذا الوحيد الخلاف الوحيد في المسألة. كون السلف اختلفوا فيها، ومنهم من قال رآه ومنهم من لم يقل رآه، قال لم يره، دليل على أن المسألة ليست قطعية يقينية، صح؟ فلذلك يخشى إذا ظلينا مصرين على أنه تعريف العقيدة حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فهو صحيح، أنه يخشى أن يكون أنه لا يقبل اعتقاد إلا إذا كان قطعي يقين. هذا ما قلت اللي تبناه في الأخير حزب التحرير في قضية أنه حديث الأحاد تفيد الظن، وحديث الأحاد لا يبنى عليه اعتقاد إنما يبنى عليه عمل، والدندر التي عرفناها من أخزم كما يقال ظل الشيخ الباري ظل يقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم، واضح رحمة الله عليه الشيخ. فإذا هي مبناها على هذا الأصل الباطل. فلذلك الآن هذا تأكيد وجود الخلاف في عشرات بل في مئات المسائل في الاعتقاد، طب والاتفاق في ألوف المسائل، فالمتفق عليه أكثر في مسائل الاعتقاد، لكن الخلاف موجود. وجود الخلاف دليل على المسائل هذه ليست قطعية يقينية، إنها هي مسألة محتملة، لكن إذا اختلفوا السلف نقبل الخلاف، لكن إذا اجتمعوا لا نقبل الخلاف في المسألة، وإذا اختلفوا على قولين لا نأتي بثالث. هذا كله سيأتي لتقرير إن شاء الله، واضح؟ إذن هنا الآن الشيخ مثل بأمثلة على هي من مسائل الاعتقاد لكن ليست مسائل أصولية، ليست ولا لو كانت مسائل أصولية ما يقبل الخلاف فيها. تفضل. وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق، معناها تحت أي بند مسائل عملية. لذلك الشيخ يقول فوق في خطأ ظن مطبعي، يقول فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العلم، مش عندك هيك يا أبو اليمان؟ في غير حدا عنده هذا النص من الشباب؟ في حدا مع كتب أصلا؟ طيب، ومسائل الفروع هي مسائل العمل مش العلم، واضح؟ الظاهر أنه أصلا فيها خطأ مع احترامنا للإخوة، وإن كان طبعات المؤسسة من أفضل طبعات كتب الشيخ، فلذلك الظاهر والله أعلم أنه مقصود هنا الآن العمل وليس العلم. تفضل يا أبو اليمان. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. جميل. وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. وهذا بحث مهم جدا سيأتينا بإذن الله في مسألة الأدلة عندما نتكلم عن الأدلة وتقسيم السنة إلى أحاد متواترة، وهذا يفيدنا على أنه ليست كل أحاديث الأحاد تفيد الظن، بل إذا احتف بقرائن سيأتينا تفصيل لهذه المسألة أنه الحديث الأحاد اللي دون التواتر ما نعمل زي ذاك الرجل اللي جاني الشاب الله يهديه ويصلحه مع أحد إخواننا، فبناقش في دندنة كما قلت لك حزب التحرير في قضية أنه حديث الأحاد لا تفيد القطع ولا يبنى عليه اعتقاد، فبأخذ بعضنا وياه وعلى كله، وهو زي ما تقول كل واحد فينا أجهل ابن الثاني، لكن الله امتن علينا بشيء لعله ما يعني من عليه به، وهي قراءة مثلا نزهة النظر شرح نخبة الفكرة بن حجر، قراءة مثلا بعض كتب المشايخ في المسألة، الباعث الحديث شرح مقدمة ابن كثير، الباعث الحديث ايش؟ في اختصار علوم الحديث جيد، فيعني من فضل الله من عليه. بعد جزء ساعة أو ساعتين قلت بالمناسب شو تعريف الحديث الأحاد؟ ما تعريف حديث الأحاد؟ كان أحد إخواننا موجود يوسف الجوار أظن أخ ثاني، بعرف كنت يا خليل كنت موجود في ذاك المجلس، المهم أنا قديم نعسان خليل الله يهديك يا خليل، قال نعسان بقول عبد الله أيوة بدور عليك. طيب فقلت بالمناسب شو تعريف الحديث الأحاد؟ قال ما رواه الواحد عن واحد، قلت الله يهديك سكرت الكتاب، قلت يا رجل ضيعت علينا الليلة، والله يعني سبحان الله يعلم قديش كنت مشغول في ذاك الوقت، كنت بدنا نعمر ونهد البيت ونرحل وما ادري ايش الى اخره، تقريبا 95 ميلادي، فقلت من اول الليل مشغلنا وتسع مش ضابط حديث الاحاد. هذا الكلام بيفيدنا جدا في مبحث حديث الاحاد، انه مساله اضافيه. شو يعني اضافيه؟ قد وقد عند شخص قد تكون من اكبر القطع، مثل الشيخ بتمثيل انه واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، هذا بدا عنده لها وجهان ولا قطعيه يقينيه، واحد اجى بعد النبي صلى 10 20 30 سنه وسمع يبقى الشك في حاله ايش حاصل وهكذا. نعم تفضل. وقد ثبت في الصحيح اتجاوز عنه معلش اتجاوز الحديث ذكر اكثر من مره. نعم فهذا شك او شك ايوه فهذا شك في قدره الله وفي المعاد، بل ظن انه لا يعود وانه لا يغفر الله عليه اذا فعل ذلك وغفر الله له، وهذه المسائل موصوفه في غير هذا الموضع، ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين. النوع والعين، يعني عين اللي هي المطلق والمقيد، النوع اللي هو المطلق، والعين اللي هو تعيين التكفير. نعم. ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك، ولم يفهموا غور قولهم. ما معنى غور قولهم؟ العمق، عمق الفهم. نعم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي. من هم الشيعة المفضلة لعلي الذين بالإجماع لا يكفرون، ونقل وعزم تكفيرهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد الكذب، اللي هم من فضلوا عليا على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا التفضيل أو هذا التشيع بهذا المعنى، هذا بالإجماع لا يكفر صاحبه. نعم. وربما رجحت التكفير والتقليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة. لكن اسمع بعد لكن الآن، إذا من حيث التعميم والإطلاق، نعم، تكفير من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته، قلنا في هناك فرق بين إنكار الأسماء والصفات وبين تأويل الأسماء والصفات، ولا الإنكار كفر، كفر السلف أعيان الجهمية أو يعني علماء الجهمية الذين قالوا بهذا، أما التأويل هو الآن هذا يعني مانع آخر من التكفير. لذلك هل يكفر الأشاعرة بهذا؟ لا. لماذا؟ لأن الأشاعرة لم ينكر الأسماء والصفات، إنما أولوها أو أولوا أكثرها. نعم. لكن ما كان يكفر أعيانهم، الإمام أحمد كان يكفر من قال من الجهمية بإيش؟ من أنكر الأسماء والصفات وقال بالقدر، لكن في الواقع بقول ما كان يكفر أعيانهم. نعم. اسمع. فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقب. يعني هم دركات، القائل بالبدعة أهونهم، الذي يدعو إليها أشد شوي، الذي يعاقب من خالف أشد من سبق، الذي يكفر من خالف أشدهم جميعا، لأنه تكفير ما قالوا للقتل، إذا أكفر إذا استحل الدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكفير من كفر مؤمن، من لعن مؤمن كمن قتله، لعن المؤمن، لذلك ولعن المؤمن كقتله، ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله. لذلك التابعي العلاء بن زياد قال ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته، لأن إذا كفرت استحللت إيش؟ استحللت دمه. نعم. فأعظمهم، ليش هذا التدريج اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ عشان يقول لك إنه الإمام أحمد مع هذه الإطلاقات ومع هذا التكفير مع أناس بلغوا أسوأ الدرجات أو الدركات، إنهم كانوا يعاقبوا ويقطعوا أرزاق من لا يقول بخلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه ما كانوا يكفرون. يعني الشيخ بمهد على أنه الإمام أحمد عايش أسوأ القوم المتنفذين، كانوا أصحاب سلطة أصحاب نظام، كانوا هم السلطة العليا في البلد، ولذلك استقوى بهم المعتزلة والجهمية وأثروا بهم، كما الآن تأثير قائم في بعض البلاد للأسف من بعض رؤوس أهل البدع. ونظام الدولة عادة، أي دولة إذا نظامها تبنى عقيدة معينة أو فكرة معينة لابد أنها تقوى وتنتشر أكثر من غيرها، لأنه كما يقال لهم السلطة ولهم السطوة. واضح؟ فلاحظ الآن كل هذا الوصف على الإمام أحمد مع هؤلاء القوم، لكن لما أجى على الواقع والتعيين ماذا فعل الإمام؟ اسمع. ومع هذا الذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك. إذا مش بس قالوا ولا دعوا، اسمع كمان ماذا فعلوا. ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت رزق المال. الرزق العطاء، الرزق، ولا يعطون رزقا. نعم. ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين الظاهر. والله أعلم، تحت المشايخ اللي يعني الصحابيين يعني المشرفين على طبعة الكتاب بيقولوا لمن يبين، لعلها لم يبين. أو بأنهم لمن لم أو لمن من يبين أو لمن لمن لم يبين لهم. فالظاهر والله أعلم لعلمه بأنهم لم يبين لهم، هذا أحسن. نعم، لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول، مع أن ظاهر حالهم أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقول القرآن مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال القرآن مخلوق، والراجح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا حقيقة ظاهره تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وجحد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن على أرض الواقع على التعيين ما فعل ذلك، ولم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لسان الحال أنهم مكذبون، لكن ما التزموا هذا القول. نعم، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال، إذن مر معنا الآن تأكيد لهذا التقرير أو لهذه القاعدة وتطبيقاتها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ارتضى به كلام أو فعل الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه ما كان يوفق كفر ولاة الأمور من الجهمية، مع أنهم بلغوا أسوأ الحالات كما قلنا، أنهم عاقبوا الناس وكفروا الناس الذين لم يقولوا بهذا. الآن استطرد الشيخ أيضا وذكر غير الإمام أحمد، اسمع. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي كفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه في قبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. إذن ها هو الشافعي كفر قول حفص الفرد، لكن لم يعني يكفره تحديدا، أو لم يكفر عينه، كفر قوله لكن لم يكفر شخصه أو ذاته. نعم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. طبعا هذه ستأتينا بإذن الله في مباحث القدر، كيف إن المخاصمة إذا أنكروا العلم كفروا، إذا أقروا خصموا، ستأتينا ذكرنا سابقا أيضا. نعم. وسئل أحمد عن القدري هل يكفر، فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية، وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه، وهذه المسائل موصولة في غير هذا الموضع، وإنما نبهنا عليها تنبيها. الآن الشيخ أشار في هذه المسألة أنه العقوبة لا تعني التكفير، وذكر مثال على ذلك بغيلان القدري والجعد بن درهم، وإن كان الأصرح في حال جعد أنه كان يعني حكم عليه بالردة وقتل لردته، لكن ممكن القتل لا يستلزم الردة، كما يقتل الساحر، قد كما يقتل قاطع الطريق، كما يقتل الباغي، فليس كل من قتل يعني يقتل لردته، فقد يكون الصائل مثلا قد يكون نعم قاتل النفس، هذا يعاقب للمعتقد، احنا الآن نتكلم عن المعتقد أما ليس لجريمته كما تفضل أخونا. فلذلك الآن هذا القتل لا يستوجب الحكم عليه بالردة. طيب، قد يقول قائل الآن المسألة طويلة والمسألة شائكة، في شيء مختصر في هذه المسألة، يعني بمعنى الآن كيف أنا أسلم ما دام المسألة فيها قد يكون فيها أخذ ورد، مع أنه عند أهل العلم الكبار ما في أخذ ورد، كلمة العلماء الكبار تقريبا إخواني مجمعة على هذا الكلام اللي احنا نقوله، من جهة التنظير ومن جهة التطبيق، من جهة أكرر مرة ثانية، من جهة التنظير أنه تقرير القاعدة أهل السنة نظريا، ومن جهة تطبيقه على أرض الواقع. الآن ابتلينا في هذا الزمان ببعض الناس قرأوا شيء من كلام أهل العلم، وقفوا على كلام ببعض أهل العلم فاستغلوه استغلال سيء للأسف الشديد، وساقوا كما يقال وجاء أجروا في الناس فكر الخوارج بتحت مسمى سلفية جهادية، تحت مسمى سلفية غير تقليدية، تحت مسمى السلفية الشرعية، تحت وهم على درجات أو دركات. فلذلك الآن يعني الواقع مرير في الفتاوى الشاذة في هذه المسألة، لكن كما قلنا الآن يعني من جهة التقرير القاعدة مقررة، من جهة التطبيق على أرض الواقع كلمة العلماء مجتمعة، هم بدأوا بالشباب الصغار الأغرار، بدأوا معهم بكلام مشايخ معتبرين، وانتهوا بهم إلى كلام الجهلاء والمجرمين وسفكي الدماء ومصاصي الدماء، وبدأ معهم بكلام العلماء المعتبرين. ولذلك كم استغلوا من كلام للشيخ ابن عثيمين، للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، أو الشيخ الألباني، أو لكلام مثلا فتوى اللجنة الدائمة أو إلى آخر ذلك، استغلوا هذا الكلام، والشنقيطة أو الشيخ محمد إبراهيم، استغلوا كلام هؤلاء العلماء لأنهم يعلمون أنهم علماء معتبرون. فلذلك كان هذا الكلام بمثابة الطعم للشباب حتى اصطادوهم، ثم بعد ذلك بدأوا يتدرجوا بهم، بدأوا يتدرجوا. مثل على سبيل المثال الشيخ صالح الفوزان، كانت كلام الشيخ في فترة ما ينشر على مواقع القوم. أول ما تكلم الشيخ بعد ما صار قتل وسفك دماء وخاصة بعد 2000 ميلادي في بلاد الحرمين، كان الشيخ أقل كلمة يقول هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء أقرامطة. الشيخ ما كان يقبل يقول ورثة خوارج، أفراخ خوارج، خوارج، كان يقول عنهم قرامطة. لما الشيخ صدع بالحق على طول ألقوا كلام الشيخ وتكلموا فيه كفروا. طيب الآن شو المخرج من هذه القضية؟ كيف الإنسان يطمئن؟ يعني إذا هل يعني ده إغلاق باب التكفير معين؟ لا، كلامنا هذا تقرير للقاعدة السنية السلفية الشرعية. لكن هل يعني ذلك أنه ما في شيء اسمه تكفير معين؟ لا، في هناك تكفير معين. إغلاق باب التكفير هذا باب من أبواب المرجئة، أو هذا يعني اعتقاد من اعتقادات المرجئة. والسلف كفروا أعيان بعض الناس، نعم، كما فعلوا مثلا مع غيلان الدمشقي هذا الرجل، وإن كان الشيخ بقول شيخ الإسلام قد يكون قتله من باب إيش؟ من باب أنه يعني من دفع البدعة وضرر البدعة، واضح؟ كما كفروا جعد بن درهم مثلا، واضح. وقبل ذلك الصحابة رضي الله عليهم عندما كفروا القدرية كما قال ابن عمر إن علمهم أني بريء منهم، كما أيضا قاتلوا بني حنيفة. بني حنيفة كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن اعتقد النبوة لمن؟ لمسيلمة الكذاب. فهل هذا كان يعني نطق الشهادتين؟ احنا ما نتكلم انه ما في تكفير، احنا ما نتكلم تكفير الكافر الاصلي، نتكلم في الحكم بردة من كان ظاهره الاسلام، في الحكم بكفر من نطق بالشهادتين وقد يكون اتى بالصلاة والزكاة والصوم. ممكن بعد ذلك يكفر، نعم، ممكن بعد ذلك ينزل عليه حكم التكفير معين، نعم. فكلامنا هذا في تقرير قاعدة لا يعني اغلاق باب التكفير. لذلك بعض المشايخ يعني من اهل العلم الكبار الف رسائل خاصة في تكفير معين، فهي نقطة مهمة جدا اخواني، لأنه لا يكفر إلا من كفره الشرع، نعم، بالضوابط اللي ذكرناها. كذلك لذلك إذا رجعنا للتاريخ، الصحابة كفروا بني حنيفة الذين قاتلوا مع مين؟ مع مسيلمة الكذاب، مع أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلوا، كانوا يصومون. قاتلوا وكفر بعضهم مانع الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه عامل كل مانع الزكاة معاملة المرتدين. عمر لما تولى رضي الله عنه يعني رد أموالهم ورثتهم أموالهم إلى آخر ذلك، لكن أبو بكر رضي الله عنه كف كل من كان مانع للزكاة بشبهة أو غير شبهة، عاملوا معاملة المرتدين، استحل أموالهم وخمس أموالهم وسبع نسائهم إلى آخر ذلك. فلذلك الآن السلف كفروا بني عبيد، بني عبيد. فلذلك هذا لا يمنع الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء عصره كفر التتار، وإن كان التتار الظاهر عليهم أنهم إيش؟ الظاهر عليهم أنهم مسلمين، لكن كان يقول شيخ الإسلام كانوا خارجين عن الشريعة، كانوا غير ملتزمين بالشريعة، لا يعتقدوا أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الواجبة. كم باقيهم؟ لا إله إلا الله. طيب نصر بعض المشايخ المختارين. فلذلك إخواني هذا لا يعني أنه كما قلت إغلاق باب تكفير معين، إنما كما قلت والسلف لهم أمثل على ذلك. وشيخ الإمام أحمد نفسه رحمه الله كفر بعضهم عينا، لكن الذين كفرهم الإمام أحمد رحمه الله قامت عنده الدلائل، وقامت عنده البينات، وقامت عنده القرائن اليقينية أو الكافية للحكم على أعيان هؤلاء بأنهم إيش؟ كفار مرتدون، واضح؟ طيب إيش أنا كشخص عادي عامي طالب علم صغير طالب علم إلى آخره، جيد، كيف أعمل؟ إذا جاز التعبير، أنا ذكرت المرة الماضية بعبارة أو مصطلح قد يكون غير صحيح لكن استعملته من باب العرف الدارج، اللي أنا قلت إيش الحل السحري أو العمل طريقة العمل السحري أو هيك، ذكرت شيء أقصد بمسمى الناس طبعا، وأن السحر ما له عمل عندنا، واضح؟ فلذلك إيش الطريقة الشرعية؟ ما هو الأسلوب أو المنهج الصحيح في هذه المسألة؟ ألا نجرؤ على تكفير إلا من أجمع العلماء على تكفيره. هذه طوق النجاة، هذا طوق النجاة، هذا القيد له إجماع أهل العلم. يعني لما؟ لأنه بعدم الإجماع يكون هناك ظن، وإحنا عندنا قاعدة أصولية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إيش؟ بالشك أو بالظن، لا يزول إلا باليقين. فالسلامة أن تكون في التوقف العدم، حتى إذا اختلف المشايخ الكبار، وأنا كما قلت المشايخ الكبار كلمتهم مجتمعة في هذه المسائل، وسنقرأ على عجالة بإذن الله بعض هذه الأشياء. جيد، لكن في أرض يعني إذا وجد خلاف في مسألة معينة فالسلامة أن تكون تبقى على الأصل. الأصل العدم ولا التكبير؟ الأصل عدم التكبير. ممن قرر هذا الأمر وأعجبني في ذلك، وهذا فعل الفحول وليس فعل الجبناء، لذلك أعجبني لما قال القرطبي: وباب التكبير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا. اليوم نوع من العنترية، أنا بحب أستعمل هالكلمة هذه، اليوم نوع من فرض عضلات أجهل من إحمار أهله، وتجده بتكلم في الدماء وبتكلم في التكبير وبتكلم في استباحة الدماء والأموال. واضح، هو ما يفتي نفسه في بيت الخلاء، يعني ممكن تشكل عليه مسألة في بيت الخلاء ما يستطيع يفتي نفسه فيها. واللي للأسف اللي تقلد المناصب اليوم في هذه المواقع أكثرهم جهلة، ولا يعرف له علم إلا هذه المسائل فقط، واستغلاله كما قلت في الكلام بعض العلم فيما يظهر أنه فيه خلاف فيه. لذلك الإمام رحمة الله عليه، الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا. إذا المتوقف فحل، والمقدم هذا والعياذ بالله ساقط، هذا جريء في الباطل. لذلك هذه ليست يعني علامة، قال: ولا نعدل بالسلامة شيئا. هذا دين، يوم القيامة ستعطي من حسناتك، فلذلك احذر. المسألة كما قلت لك ليست من باب تزلف ولا من باب هزنب ولا كما يقال ولا إلى آخره. فلذلك إخواني الآن السلامة أولى، واشتراط الإجماع في هذه المسائل هذا ليس بدعا من القول. ولذلك ذكر مثلا بعض أهل العلم منهم ابن عبد البر، ابن عبد البر عندما كان يذكر ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم كان يقول: حافظ المغرب الكبير، المقصود بالمغرب المغرب العربي وتونس والجزائر، كان من أعظم الأئمة عندهم. هذا الإمام ابن عبد البر بيقول: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره، فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، إلا من اتفق الجميع على تكفيره وأقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. كذلك أيضا كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مع أنه متهم الشيخ كما اتهم غيره بسلامة وبركاته، أنه عنده توسع في التكفير، قال: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان، يعني ترك الشهادتين هو الموجب للتكفير. لذلك الشيخ الألباني وقلتها سابقا وأكررها، قال: ما دام إذا ذكر كلام له 99 وجه في التكفير وله وجه محتمل للسلام، قال: غلب هذا الوجه على 99، غلب هذا الوجه على 99. فلذلك إخواني هذه قضية كما قلت لك تأصيلية يعني شرعية، وليست كما قلت هي بناء يعني وليدة عصرها، وهذه قضية قال بها أهل العلم السابقون وقرروها وطبقوها على أرض الواقع. المسألة الثانية على عجالة ذكرنا، ولا والله الأمر طال يعني زاد، الشيخ الألباني رحمة الله عليه هناك يعني فرية وحقيقة كذبة شنيعة جدا كما يقال لها قرون تتهم بها الشيخ. والمصيبة والطام الكبرى والشيء المؤسف له جدا اتهام الشيخ وتلاميذه من قبل أناس منتسبين العلم وقد يكون من أهل الفضل. والمصيب الأكبر والداهي الأنكى كما يقال أفتح الثكلين، جيد، وأعظم المصيبتين إنك تجد إنه إحنا ضعاف في الدفاع عن الشيخ في المسألة، بل أحيانا ما أريد أن أقول نوافق، بس على الأقل بنخفف الوطأة بنقول الشيخ في جهة التأصيل على الجادة، بس من جهة التطبيق ممكن يكون أخطأ، أو الشيخ بديش أقول لك قال أخطأ، ومن قال هذا من أهل العلم أو من أهل الفضل. لكن هذا أنا أمر بعتبره أمر يعني لا يكفي، إني أجي أخفف الوطأة زي قضية جلس العمل وترك جلس العمل، وسيأتينا بحثة بإذن الله في مسائل العقيدة، لأنه مسألة الحائية جاءت في باب 8 مباحث كبار من ضمن مباحث الإيمان، فإن شاء الله بنتفصل فيها النظر القول في ذاك الوقت. المهم الشاهد أنه أنا أكون ضعيف في الدفاع عن الشيخ، هذه مشكلة بصراحة، يعني مشكلة كبيرة. يزعم القوم، وكما قلت لك لو جاءت من غيرهم للأمر كان، ولعله عدم الالتفات إليها أولى. أما تذكر من بعض الناس المعروفين بالتخصص في العقيدة أو في يعني كما يقال لهم يعني قلم في مباحث الاعتقاد وتقرير يعني المؤلفات، وأحيانا قد يكون صاحب يعني فضل فأن يقر أو يلمس بالشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه في هذه المسألة أخطأ، هذه المسألة حقيقة يعني مؤسفة. طيب القضية خلاصتها كالآتي، أنه الشيخ رحمة الله عليه هم زعموا أنه أشاروا إشارة طبعا أنه عند الشيخ سب الذات الإلهية أو سب الدين أو المكفرات بذاتها بشكل عام، بس هو السب يأتي كمثال عليها، أنه عند الشيخ لا يكفر قائله إلا إذا قصد الكفر، وذكرنا سابقا أنه هذه ما يفعلها أكفر أهل الأرض، يعني حتى اللي بيعبد النار الآن اللي جالس عند البقرة وعند النار ما تفكر أنه جالس، قبل فترة عامل كبسة على يعني مداهمة، خلينا نحكي بالفصحى، مداهمة على مطعم في الهند مشتبهين أنه في الرز فيه لحم بقر، فعاملينها عاملين مداهمة على مطعم من المطاعم الموجودة هناك على أساس أنه كيف يعني هل يجد لعلهم يجدوا لحم الإله وين موجود في الرز، واضح؟ الآن اللي بيعبد البقرة هذا لا تظن هو يعتقد أنه بكفر، هو بالعكس قاعد بحقق يعني كما يقال غذاء روحي له، بحقق له سعادة. وأمس كنا في مجلس مع بعض الشباب كنت أقول جميع الأسوياء في العالم بكافرهم ومسلمهم وصغيرهم وكبيرهم ونسائهم ورجالهم إلى آخره كله يسعى نحو السعادة، يبحث عن السعادة، صح؟ والكل بحاول يحصل هذا الأمر، فهو ظنا منه أنه يغذي روحه وهذا هذا الغذاء الروح بحقق له سعادة، فهو الآن الذي يفعل هذه الأفعيل ويقوم بهذا الكفر لا يعتقد ولا يقصد أنه في قلبه إيش بكفر، بل كما قلت لعلي سابقا ذكرت ممكن تلاقي عند واحد قسيس يقول لك الله يهديه الله يهديه، وزي ما بذكر النقطة اللي قال الله صار يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله كفرتونا، النصارى اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كفرتونا، يعني قبلها كان الرجل يعني ضمنا للجنة، واضح؟ فلذلك هذه المقولة إنه الآن يعني إنه الشيخ يرى أو يشترط للتكفير ساب الدين أو ساب الرب أو كذا الأخرين إنه لابد أن يكون قاصد الكفر، لا، الشيخ لا يرى هذا، الشيخ مقصوده ما قاله أهل العلم السابقين أن يقصد هذا الفعل أو القول المكفر، وضربت أنا مثال عدة مرات، واحد حط إيده على دبوس رفع إيده وضربت واحد كسرت وجهه، الآن الإيد اللي ضربت بس هل هو جاني؟ هل هو معتدي؟ هل هو آثم وآخذ؟ لا، فرق، هذا لا يقصد هذا الفعل، هذا لا يقصد الفعل، فلذلك الآن قد يصدر من الإنسان الشيء أو الفعل ولا يحاكم ولا يؤاخذ به، فالشيخ عنده الآن أنه للأسف الشديد مع انتشار سوء التربية عند الناس، هاي خلاص كلام الشيخ، انتبهوا، الشيخ عنده للأسف الشديد أنه بعض الناس اليوم، طبعا تقرير المسألة عند الشيخ والكلام موجود وعندي على الخلوة نزل كلام للشيخ رائع جدا نفس على الجادة كما يقال، بدناش بالوساطة يعني بدناش اللي نقلوا عنه المشايخ انه كنت في مجلس مع شيخنا وقلت قرأت عليه كلام الشيخ ابن عثيمين وقرأت قال هذا عينه ما أقول به، بدناش هذا الكلام، قد يشكك في الشيخ أو التلميذ، لا بدنا المسجل بالصوت، وفي ذاك الوقت ما كانش صورة، أما صوت الشيخ ثابت، فالكلام الموجود في كل أشرط الشيخ ما بدنا من على الشيخ اللي موجود في أشرطه، حاكمه قد ما تستطيع ودقق عليه النظر قد ما تقدر، ستجد انه نفس الكلام منطبق ومنضبط على الجادة، واضح؟ لكن الشيخ عنده مسألة وهذه تدل على عمق او غور علم الشيخ، انه الشيخ عنده الان بعض الناس بعض البيئات عندهم سوء تربية، وهذا للأسف بجوز بعضكم صغير في السن، احنا ادركناه كان سمة غالبة، كان غالب على الناس هذا الفعل سب الدين والرب وعلى أتفه الأشياء، ولعل بعض الناس لليوم مبتلى بهذا، هذا مش تهوين من الأمر، سب الله سب الدين سب الرب كفر مخرج من الملة، هذا فعل مكفر بذاته، ولا يسأل عن القلب يستحل أو لا يستحل، يعتقد الجواز أو لا يعتقد الجواز كما ينسب، يقصد أنه يسب يعني يقصد أنه يكفر ولا ما يقصد، هذا كلام باطل والشيخ ما يقول به أبدا، واضح؟ لكن هل كل من سب الرب أو الدين قاصد لهذا اللفظ؟ الآن اللي محشش هذا بسموه فاصم ولا شو بسموه؟ فاصم؟ هذا الفاصم اللي خارج عن الدائرة، هذا إنسانه بتحرك بالسب ولا ما بتحرك؟ لكن بعد ما ينتهي لو راجعته قد ينكر، لأنه زي ما قال مثل من قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لسانه قال الكفر، بس هل يقصد هذا اللفظ المكفر؟ فالمقصود قصد اللفظ المكفر أو الفعل المكفر مش يقصد أنه يكفر. هذا الكلام موجود في عشرات الفتاوى المشايخ أهل العلم الكبار اللي لا يجرأ يتكلم فيهم ولا يتجرب الكلام فيهم، خاصة من بني جلدتهم من أهل بلدهم يعني المقصود. واضح؟ لكن حيط الشيخ كما يقول واضح، واضح. فلذلك الآن بارك الله فيكم هذا الأمر الشيخ لما قال أحيانا ينشأ شخص في بيئة معتاد على مثل هذا الأمر فيخرج منه الكلام أحيانا، يخرج منه الكلام أحيانا إما في طور الغضب المغطي على العقل أو في طرف في سياق أحيانا يكون غير قاصد للفظ، بمعنى يخرج اللفظ عنده كما يقال بلغة العصر أوتوماتيكيا تلقائيا. فبقول الشيخ سوء التربية هذه قد تكون سببا لوجود المانع. إيش المانع؟ اللي هو قصد اللفظ. فليس سوء التربية عند الشيخ مانع، إنما سوء التربية سبب لوجود المانع. إيش المانع؟ هو عدم قصد اللفظ. فبتجري كلمات كيف العرب عندهم أحيانا كلمات كانت تيجي إي والله ولا والله ما أدري إيش، كلمات ممكن تيجي على اللسان دون أن يقصد إيش صاحبها. الآن في عندنا مشكلة كبيرة جدا يا إخواننا، وهي الخلط بين مذهب المرجئة ومذهب أهل العلم الحقيقيين الربانيين. إنه إذا جيت تربط بين الكفر الظاهر والكفر الباطن على طول بتبدأ القوم تحمر وجوههم وتجحض أعينهم أول ما تبدأ تتكلم. وهذه مثلا بدأ تفصيل وبدأ بجزء مجلس خاص عليه السلام وبركاته، سيأتي لعله إن شاء الله فيما بعد شيء من التفصيل فيها. أول ما تحاول تربط بين الظاهر والباطن في المسألة على طول بقول لك هذا فكر المرجئة. المرجئة ما عندهم شيء اسمه كفر ظاهر، يعني المرجئة العمل خارج عن مسمى الإيمان، فلا يوجد عمل من الإيمان ولا يوجد عمل من الكفر، يعني لا يوجد أعمال مكفرة عندهم. طب اللي كفرهم الله عز وجل ورسوله، قالوا لا هذا اللفظ دال على كفر الباطن، لكن في الواقع هو ما قال الكفر، الذي قاله ليس كفرا. هذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة. أما إذا أردت تفصل مجرد التفصيل تتهم. ونختم بهذه وندخل على كلام المشايخ. نعيد، أول ما تبدأ تفصل في هذه الأفعال المكفرة بذاتها، سب الدين سب الرب إلقاء مصحف القدرات إلى إلى إلى إلى آخره، أول ما تبدأ تفصل تربطها بالقلب وقول لك أنت الآن تشترط الاعتقاد، أنت الآن تشترط الاستحلال، أنت الآن تشترط لا تقول إنه كفر ظاهر أو لا تقول إن هذا قول مكفر أو لا هذا قول كفر، واضح؟ فالأمر فرق واسع وشاسع في المسألة. بدنا نقرأ الآن بس بتوتين أو ثلاث لبعض المشايخ فيها تفصيل في المسألة، وقد يكون التفصيل أقل بكثير مما قال الشيخ رحمه الله، ومرت على القوم فرد المسألة.